مسجد الميامنة. إن المسجد المعروف بمسجد الميمني جميل ولطيف المنظر. أمضيت أكثر أوقاتي في هذا المسجد أثناء إقامتي في بومبي، وكان أنسب مكان للقاء بالفقراء والدراويش، لأن الفقراء في هذا المسجد أكثر من غيرهم. والمساجد في عموم الهند هي محل سكن الفقراء، وتختلف عن بعضها في عدد الفقراء الذين ينامون فيها، ولم أتمكن من معرفة السبب. وفقراء بومبي يكثرون في مسجد الميمني ومسجد زكريا، وأغلب الفقراء في مسجد الميمني هم محليون ودائمون، أما في مسجد زكريا فأغلبهم من الحجاج والمسافرين. إن مسجد الميمني مبني على الطراز العربي، وهو مسجد صغير لكنه جميل، وحوله الشاذروانات والنوافير، ومضاء بالكهرباء، والتهوية فيه بالمراوح الكهربائية، وزين داخله بالثريات والقناديل الثمينة، ويوجد بجانب هذا المسجد عدد من الغرف المخصصة للخدم، وقد استقدم المؤذن من الحجاز، ولكن يبدو على الإمام الهندي الجهل، ويمكننا أن نطلق على هذا المسجد الفندق النهاري، حيث يمكن أن تجد أكثر من 20 أو 30 شخصا ينامون متمددين، وأكثر الناس يقصدون المساجد في النهار للنوم، وكانت المساجد في السابق مفتوحة في الليل والنهار، أما الآن فتغلق أبوابها بعد 12 ليلا بأمر من الإنجليز، ومع ذلك فهناك ضيوف دائمون ينامون في صحن المسجد ليلا بعلم الإمام. وتأتي موارد هذا المسجد من أوقافه، وهي تفيض على ما يصرف عليه، ولا يصرف الفائض على الجهات المشروعة الأخرى، بل إنها تؤول إلى حسابات البنوك. عصى البوليس داخل المسجد. يزداد عدد الفقراء في المساجد، وعلى الخصوص أيام شهر رمضان، وتوجد عادة قبيحة وشائعة هي توزيع الخبز في المساجد، ويرابط في المسجد شرطي يوكل إليه تأديب هؤلاء الفقراء عند اللزوم، حيث يحمل الشرطة بأيديهم عصا من الخيزران سلمتها لهم الحكومة بصورة رسمية. وفي عصر ذات يوم جاء رجل إلى المسجد ليوزع خبزا، وتصاعد الصياح والضجيج وسط الفقراء. عندئذ هجم عليهم الشرطي وبدأ يضرب بعصاه كل من صادفه في طريقه، وحدثت مفاجأة إذ ظهر رجل تركي من بين المتفرجين يلبس فوق رأسه طربوشا مثل طرابيش البكداشيين، فقفز مثل الأسد وشق طريقه نحو الزحام، فانتزع العصا من يد الشرطي وضربه بها. الشرطي يصفر بصفارته ويطلب النجدة، ولكن من دون مستجيب، وأخيرا استطاع الشرطي الإفلات من يد هذا الرجل وهرب خارج المسجد. أما هذا الرجل فلم تهدأ ثورته، وعلى صوته وهو يقول بالتركية: يا لك من رجل عديم الأدب. وبعد برهة إذ بمجموعة من رجال الشرطة يدخلون المسجد ويتوجهون صوب هذا الرجل، وعندها أسرعت لنجدته. لقد كان الرجل لا يعرف العربية ولا الفارسية، إنه أعجمي مثلي. نظرت فإذا هم مصممون على اصطحابه إلى مقر الشرطة، واتفقنا مع الدراويش الموجودين في المسجد على ألا نسلم الرجل للشرطة. شكلنا قوة دفاع من الروس والأفغان والعثمانيين، وقلنا للشرطة إن زميلهم أهان الناس الذين جاءوا ليتعبدوا في هذا المسجد من دون ذنب اقترفوه، وأننا سنقيم دعوة لرد الاعتبار، وأن دخول الشرطة لدور العبادة غير جائز شرعا. وهكذا قمنا بمهمة المحامي خير قيام، فخلصنا الرجل من يد الشرطة، كما قيض الله لهذا الرجل من يتبرع له بتذكرة سفر إلى جدة على الباخرة. وما كان من هذا البكداشي إلا أن ادعى بأن ذلك من كرامة الولي بكداش. لقد كانت واقعة غريبة حقا، فقفزته نحو الشرطي وهو يصرخ في وجهه شدت إليه الناس، كما أن ضرباته التي سددها على جسم الشرطي كانت موجعة حقا. والواقع إن مساجد بومبي لا تخلو من مثل هذه الحوادث، وفي أيام رمضان لا يمر يوم إلا وتقع حادثة مشابهة لحادثة الشرطي، لذلك فإن الناس لا يستغربون وقوع مثلها، بل يرونها من الأمور المألوفة كل يوم. لقد تولدت صداقة بين الهنود المساكين وبين عصي الشرطة، يتلقون الضربة دون أن يكون لهم ردة فعل تجاهها. إن تزويد الحكومة الإنجليزية الشرطة الهندية بعصاتين إحداهما للقتل والأخرى للضرب أمر لا تحتمله مدنية القرن العشرين، ولكن ما الحيلة؟ إنها تستعمل من قبل دولة على مستوى عال من الحضارة، فلا بد لها أن توجد مسوغا لاستعمال هذه العصي واسما مناسبا، وبذلك ينتهي كل شيء. ولو حدث مثل هذا الأمر في بلادنا ودخل الشرطة إلى إحدى الكنائس بطريق الخطأ وليس لدرجة استعمال العصا داخل الكنائس بصورة رسمية، لأقامت الصحف الأوروبية الدنيا وأقعدتها، ولما تركت شيئا إلا وكتبت فيه إن كل من يخدم في سلك الشرطة في الهند وفي كل مدينة فيها حتى في عواصم الولايات مثل كالكتة ومدراس وبومبي يزود بنوعين من العصي كما ذكرنا آنفا، إحداهما من الخشب الغليظ والقوي وبطول نصف ذراع، والأخرى بطول متر ومن الخيزران. في العصا الأولى يمكنه قتل الإنسان بضربة واحدة، وشيء معيب على الشرطي ألا يقتله بتلك الضربة. إنك تشاهد هذين النوعين من السلاح بيد كل شرطي في الأزقة وعلى ناصية كل شارع، فهل يرى سواح أوروبا هذه العصي فيكتبون عنها شيئا في أدبيات بلادهم؟ لا وألف لا. ولو وجدوا مثل هذا الشيء في بلادنا لحفظ كل واحد فيهم زار إسطنبول مثلا أسماء العصي بعد حفظ أسماء الكلاب مباشرة. مسجد زكريا. إن هذا المسجد جميل، وهو أكبر من مسجد الميمني، وإمامه سلافي الأصل من البوسنة، تلقى علومه في تركيا أول أمره، ثم صار مجاورا في المدينة المنورة، وأخيرا هاجر إلى الهند، وهو إنسان طيب وقنوع ومواظب على عمله. يبلغ عدد طلاب المدرسة الملحقة بهذا المسجد حوالي 50 طالبا، ويوجد حول المسجد عدد من الغرف الخاصة بالطلاب والخدم، وفي المدرسة أساتذة قديرون من أمثال المولوي محمد سليم صاحب. وبصورة عامة فإن المدارس الخاصة في الهند قليلة، ومن الغريب حقا أن السلاطين المسلمين بنوا المساجد الضخمة والقصور العالية ولم يهتموا بإنشاء المدارس بما فيه الكفاية. نعم، لقد درس العلماء العظام في المساجد والبيوت وقاموا ببعض الخدمات للعلوم والفنون، ولكننا لا نستطيع أن نتصور إمكانية نشر العلوم دون أن تكون هناك مدارس. ومع هذا فلا نقول إن المدارس معدومة كليا، فقد نجد بعض الغرف الملحقة بالمساجد والتي تؤوي عددا من الطلاب، ولكن ما المانع أن تكون في الهند مدارس عظيمة تضاهي المدارس التي نعرفها في تركستان والبلاد العربية وتركيا؟ أنا لا أنكر وجود عدد من المدارس في ديوبند وعليكرا وغيرها من المدن، خاصة وأن المدرسة العربية في ديوبند مؤسسة عليا تستحق الذكر والتقدير، إلا أن ذكر أسماء عدد محدود من المدارس في بلد تعداد مسلميه أكثر من 70 مليونا لا يكفي، ويجب أن تكون في الهند مدارس تتناسب وشهرتها واتساع رقعتها وكثرة سكانها. ولا أكون مبالغا إذا قلت أنه ليس فيها مدرسة على المستوى الذي ذكرت، ورغم كل هذا فلا تخلو مدرسة صغرت أو كبرت من مدرسين. وفي مدرسة مسجد زكريا يوجد 3 من المدرسين كما يكثر النزلاء من الحجاج في هذا المسجد، فهو أشبه بدار ضيافة للحجاج. مسجد عمر كهار. وهو جامع كبير يقصده الشيعة الاثنى عشرية، وقد حضرت فيه صلاة العصر وصلى الناس فرادى لعدم حضور الإمام، وكان عدد المصلين قرابة 40. وبعد الصلاة تحدثت إلى أحدهم واستفسرت عن بعض الأمور، استمع إلي قدر نصف ساعة وهو واقف من دون أن يرد علي بشيء، وبعدها قال تفضل لنخرج من هنا، ومشى باتجاه معين وتبعته دون أن أعرف الوجهة التي يقصدها. طرق باب غرفة بجوار المسجد، وحينما فتح الباب قال لي تفضل وأشار إلى الباب، ثم استأذنني وانصرف. دخلت فإذا أنا في غرفة صغيرة فيها حوالي 20 طفلا يتمرغون في التراب، يشرف عليهم شاب رحب بي وأشار إلي بالجلوس. علمت منه أن هذه الغرفة مدرسة، وأي مدرسة؟ إنها المدرسة الرشدية الخاصة بأولاد الأغنياء الإيرانيين في مدينة ضخمة مثل بومبي، والشاب الذي ذكرناه معلم فيها وهو ذكي متفتح الذهن والبصيرة يجيد الفارسية والعربية، وذكر لي أنه يجيد الإنجليزية أيضا، وعلمت منه أنه إنسان واسع المعرفة والإطلاع. سألت المعلم عن إمكانية مقابلة إمام الحي، قال يمكن ذلك، ولكنه اليوم لديه اجتماع فلم يخرج إلى الجامع، وإذا كانت لك رغبة في لقائه ففي الغد، أو إن كان لك طلب معين فإني مستعد أن ألبي طلبك. قلت أريد أن أتحدث إليك أيضا، ولكنني أريد أن أرى الإمام أيضا. فقال إذا تفضل بالحضور في الساعة 8 من صباح الغد، فنجلس أنا وأنت سويا حتى 9 أو 10، وبعد ذلك تزور المولوي صاحب. وهنا ودعته وغادرت المدرسة. مسجد البواهر. إن مساجد البواهر غاية في البساطة، ومنها مسجدهم في هذه المدينة، إلا أنه على العكس من المساجد الأخرى فهو مأوى للفقراء وتوزع فيه الصدقات، كما إن إمام المسجد يقيم في غرفة صغيرة بجوار المسجد، وهم يختارون الإمام من أهل الزهد والتقوى والصلاح، ولا تجد في مساجد البهرة لوحات أو غيرها، وأكثرها من دون مآذن وملحقة بها المدارس. وللبهرة مدرسة مستقلة ومنتظمة في مدينة بومبي، والعربية هي لغة التدريس الأساسية، يضاف لها الفارسية والإنجليزية، واللغة العربية وآدابها تدرس في هذه المدرسة. إنهم ينظرون إلى العلوم العربية نظرة مختلفة عن العلوم الأخرى، ويعتبرونها من العلوم الدينية. ويكثر أتباع مذهب البهرة بين مسلمي بومبي. إن مستقبل هذا المذهب في الهند مستقبل مشرق. إن التعاون والتناصر بين أفراد هذا المذهب على درجة عالية يغبطهم عليها الآخرون. الزكاة عند أغنياء الهند. الزكاة أحد أركان الإسلام، ولا أظن أنه بمقدور أحد أن ينكر فرضيتها، فكل مؤمن موحد يعرف ذلك، أي أن ربع العشر 2.5% من أموال الأغنياء هي حق للفقراء والمحتاجين، كما إن مصارف الزكاة محددة ومعروفة بالنص القطعي، وقد أعطيت بعض الحرية لأصحاب الغنى بتوزيع زكاتهم بالطريقة التي يريدونها، وذلك لعدم وجود نص يحدد طرق صرف الزكاة. ومع ذلك فإن الهدف من إخراج الزكاة ليس هو توزيع المال بذاته، بل توزيعه في المصارف التي ذكرها القرآن الكريم بنية الطاعة للأمر الإلهي. وغني عن القول بأن الزكاة فرضت لتلبية بعض الحاجات الإسلامية، وتعيين مصارف الزكاة في القرآن بحسب قدرات الناس كان وفق قاعدة التعميم بعد التخصيص، وجملة وفي سبيل الله ذكرت مع أداة الظرف لتشمل كافة الخيرات والمبرات. والمسلمون بشكل عام قادتهم الخلافات الجزئية في هذه المسألة المهمة إلى الوقوع في أضرار كلية، فغفلة علمائنا في مسألة الزكاة كانت ولا تزال توقع الضرر بأبناء أمتنا. وفي ذات يوم وقفت مدة ساعتين أراقب توزيع رجل لزكاته قرب الجامع الميمني في الهند، وإليكم ما شاهدته. صرف الزكاة إرضاء لله. فلان من الناس أراد أن يوزع زكاة ماله في يوم من أيام شهر رمضان المبارك ليكسب رضا الله عز وجل، ولعل ذلك اليوم يصادف ليلة القدر. هذا الرجل أبلغ إدارة الشرطة أولا، فجاء عدد منهم وقام بسد الطريق العام بالحصر، وهو جمع حصير، بموافقة أفراد الشرطة، وأوقف على جانبي الباب 2 منهم، وبيد كل منهما عصا من العصي المعروفة. جيش من الفقراء يستعجلون المرور بين هذين الشرطيين للحصول على الزكاة. ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه يا ترى؟ نصف روبية أو روبية على الأكثر، ولعل الزكاة ليست نقدا، فقد تكون قطعة من قماش. إن الرجال الذين أدميت رؤوسهم من أجل الحصول على هذه الزكاة كثيرون ويصعب تعدادهم، تنزل العصي على رؤوسهم حتى تغيب الشمس. فلو تجمع مثلا 500 فقير فإن 300 منهم يكون قد تلقوا كثيرا من تلك الضربات، وبعد كل ذلك ينتظر صارف الزكاة رضا الله وثوابه. إنه غافل تماما عما تأمر به الآيات الكريمة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والآية الكريمة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. بعد أن شاهدت توزيع الزكاة على هذه الصورة عدة مرات، التقيت بعدد من موزعيها وحدثتهم عن الأعداد التي شجت رؤوسهم بعصي الزكاة قائلا: عليكم بحكم الشرع أن تدفعوا دية الرأس المجروح، قد تكونون مسلمين حقيقيين، ولكن عليكم أن تتذكروا بأنه يجب شج رؤوسكم مقابل تلك الرؤوس. أطرق أحدهم مفكرا وبدا عليه التأثر مما قلت. وفي اليوم التالي ألقيت موعظة بالمسجد الميمني، تحدثت فيها عن عدم وجود مدارس في مدينة إسلامية مثل بومبي، وأنه من الأفضل أن تبنى بأموال الزكاة مدرسة ودار للحديث ودار للعلوم، ولا توزع على الفقراء مع ضربات العصي. وعندها قام أحد المستمعين معترضا وقال بأنه لا يجوز بناء المدارس بأموال الزكاة، وكنت أبحث عن مثل هذا المعترض. رحبت به أولا كمن وجد ضالته، ثم قلت: أريد أن أكلمك في هذا الموضوع كلاما خاصا بيني وبينك، فالمقام لا يتسع للموضوع. عندها قال الحاضرون: إنك فتحت الموضوع في هذا المجلس، فنرجو متابعته وحله هنا. فاضطررت لأن أفصل فيه وأبين رأيي للمستمعين الكرام على النحو التالي: انقسم علماء المسلمين في مختلف المسائل منذ القدم بين الإفراط والتفريط، فالمقلد منهم قلد كل شيء بما يمليه عليه هواه حتى وإن خالف نصا صريحا، وإنه يصر على تقليده على غير هدى. والفريق الآخر يقول: إنني سأعمل بالقرآن والسنة، ويهدم كل ما بناه السلف من اجتهادات من أساسه. وهذا هو أحد المذاهب التي ظهرت في الهند تحت مسمى مذهب أهل الحديث. أما رأيي فهو أن نأخذ طريقا وسطا بينهما، فقد ظهر الكثير من كبار العلماء خلال العقبات الإسلامية المختلفة واجتهدوا ووضعوا الأسس التي استمدوها من الكتاب والسنة، ولا مجال لإنكار فضلهم. ومع هذا فالمجتهدون الكرام ليسوا معصومين من الخطأ، إنهم بشر مثلنا. إن الله تعالى لم يطردنا من رحمته ولم يحرمنا من فضله، وفضل الله ورحمته لم تنقطع أبدا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا كان ما قاله المجتهدون الكرام موافقا للنصوص الشريفة مستنبطا بالإشارة أو الدلالة أو الكناية، عندها نقبل اجتهادهم بكل احترام وبدون أي تردد ونقدمه على رأينا. أما إذا كان العمل بذلك الاجتهاد يجلب ضررا عاما، فإنه لو كان قول المجتهد مخالفا للنص الصريح ومغيرا للمصالح العامة، عندئذ لا نضيع وقتا بتأويل وتخريج المجتهد، بل يمكننا أن نقول دون تردد أو خجل: لقد أخطأ رحمه الله. لقد ورد النص القرآني في بيان مصارف الزكاة وفي سبيل الله، ولا حاجة لبيان ما هو سبيل الله، فكل الخيرات هي في سبيل الله. وفي التي تفيد الظرف تشمل كل مظروف، وهذا لا شك فيه، ففي إنشاء المدارس وغيرها مصالح عامة وإعلاء لكلمة الله، حتى الأسلحة النارية والآلات الحربية والأدوات العسكرية المهمة المعروفة في عصرنا هي لإعلاء كلمة الله. وما المانع من أن تكون تحت مسمى في سبيل الله؟ ولا حاجة لتأويل النص الصريح بقولنا إنه يقتصر على الغزاة، فالمجتهدون الكرام أرادوا هنا تعيين مراد الله تعالى من هذا النص، ولن أجرؤ على القول بتخطئتهم، ولكن أستطيع أن أقول لعل المصلحة في تلك الفترة اقتضت ذلك، فقالوا وفق ما تقتضيه المصلحة، وإلا فإن العباد ليس لهم أن يحددوا مراد الله بشكل يخالف نصا صريحا، ولا ضرورة لكل هذا التحديد. وهنا سمعت صوتا فجأة من بين الحاضرين قائلا: إذا كان المجتهدون حددوه وفق المصلحة فعلى أي شيء تبني رفضك لتلك المصلحة؟ قلت: أرفض ذلك متبعا لأولئك المجتهدين العظام أنفسهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي من مال الزكاة للمؤلفة قلوبهم كصفوان ابن أمية وغيره من الكفار، وفي ذلك مصلحة دفع الضرر، إلا أن المجتهدين والفقراء يرون أن الإسلام كان ضعيفا في ذلك العهد، فجاز إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. أما الآن فقد قوي الإسلام ولا يحتمل وقوع الضرر من المؤلفة قلوبهم، لهذا فلا يعطون من أموال الزكاة. فإذا وجد المجتهدون العظام في أنفسهم صلاحية تبديل حكم رسول الله الذي هو صاحب الشريعة، فلا بأس بأن نقول هم رجال ونحن رجال، فيمكننا أن نبدل أحكامهم ولا فرق بيننا وبينهم سوى العصر والزمان. أما الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فرق النبوة، فإذا كان لهم حق تبديل أحكام النبوة فإن تبديلنا لأحكامهم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علينا ولا شيء غير ذلك. إن الإسلام اليوم عاد ضعيفا من جديد، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة، ومع ذلك فإننا لو اتبعنا رسول الله وحاولنا صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم وللكفار لظهر من بين المشايخ من ينتقدنا، بل ومن يكفرنا، وحتى وإن قلنا إننا نعمل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لن نسلم من مؤاخذتهم، إنهم لا يريدون أن يدركوا لب الموضوع. وكم من حكم للأوامر الإلهية ضاعت نتيجة لسوء التقدير والإدراك، ونحن نراها جميعا رأي العين، إلا أن حجاب التعصب والغفلة غطى العيون، إنكم ترونها ومع ذلك لا تريدون رؤيتها، إنها أحوال تقسم الظهر حقيقة. وهنا ارتفع صوت من بين الحاضرين قائلا: لم يسبق أن سمعنا من قبل مثل هذه الأقوال، إنها لم تصدر من علماء الإسلام، إنك تخالف جمهور العلماء. من هو هذا الرجل؟ يجب أن نخرجه من المسجد. وعلت همهمات: مولوي صاحب نيهي، أي أن هذا الرجل ليس من العلماء. وعلت الأصوات المشابهة: ومع ذلك فقد هدأ الناس وأكملت حديثي. قلت: أيها الإخوة في الدين، أنا لم أقل لكم إلا الآيات والأحاديث، وهدفي من ذلك إعلاء كلمة الله. إن العلماء الذين يفترض فيهم أن يكونوا قدوة لكم هم سبب في إذلالكم وإهانتكم بالعصي باسم الدين من أجل مبلغ تافه. ألا ترون فقراء المسلمين يضربون بالعصي كل يوم على ملأ من الناس؟ لماذا تتحملون كل هذه الإهانات؟ لماذا لا تلاحظون مثل هذه الأمور؟ إن الشريعة الغراء لم تكلفنا بأي أمر بعيد عن المعقول. لقد فرضت الزكاة من أجل إعلاء كلمة الله، وليس لتحقير وإهانة عباد الله، إنها لمساعدة الفقراء ودفع حاجاتهم، وليس لظلمهم وشقائهم. إن كل من يملك حسا صادقا وعقلا مدركا يلاحظ مثل هذه الأمور ويدرك قبح أداء الزكاة بهذا الأسلوب. وأنهيت كلامي بقولي: منح الله دافعي الزكاة عدلا وآخذيها عقلا وإدراكا، وتنحيت إلى جانب من المجلس وجلست. وبعد قليل جاءني أحد المستمعين وسلم علي وصافحني ثم جلس وقال: من أين أنت أيها الشيخ؟ إنني غريب. لعلك من مقر الخلافة العظمى، أريد أن أستفيد منك إن كان لديك متسع من الوقت. تفضل، فإن في وقتي متسعا. أنا تاجر من كوهات، وفي فترة من حياتي درست العلوم وأعرف علماء الهند عن قرب، وإذا كان أحدهم من أتباع أحد الأئمة الأربعة فإنه لا يملك رأيا حرا، أما أتباع المذاهب الأخرى فقد انجروا وراء الغلو وليس لديهم من علم سوى الطعن في الأسلاف، وعلماؤنا واحد من اثنين من هؤلاء. إنك غريب عن البلد، وواجب الديني أن أبذل لك النصح. إن مثل هذه الأقوال التي تصدر عنك لا يتوقع أن يتقبلها علماء الهند في المدى القريب. لنكن واقعيين، إن الاحتراز في إعطاء رأي في مختلف المسائل واجب بسبب كثرة المذاهب الباطلة، فالهند وكر المذاهب، إننا لهذا السبب معذورون. إن الحضور يشكون في مذهبك لأنك غريب وقد يعتدون عليك، لذا فإنني أنصحك أن تحتاط في كلامك. وقمت بدوري بشكره. الفقراء في بومبي. الفقراء في عموم الهند كثيرون، وخاصة في المدن، وعلى الأخص في مدينة بومبي. إن الأعداد الكبيرة فيها من الفقراء لا مثيل لها في أي بلد آخر، فالشوارع تعج بالعميان والعرجان والحدبان وبأعداد لا حصر لها، ويضاف إلى فقراء الأزقة والشوارع فقراء المساجد والجوامع الذين يشكلون جمعا غفيرا، ويكاد قلب الإنسان يتفطر على حالة هؤلاء العميان المساكين. إنك لو جلست في أي محل على قارعة شارع من شوارع بومبي لنصف ساعة لرأيت أكثر من 15 مجموعة من العميان. إن الجلد لا يقشعر من هول المنظر. أما أنا فلشدة تأثري ذهبت في أحد الأيام لزيارة المستر فينسان مدير الأمن العام في بومبي، وكلمته في هذا الموضوع وسألته عن سبب كثرة الضعفاء والفقراء، وجرى بيننا نقاش طويل. قال السيد فينسان: إن ضعفاء أهل الشرق كثيرون، ولعل ذلك من مقتضيات أديانهم. وهنا أجبته قائلا: إننا من أهل الشرق وديننا الإسلام، وقد تجد في بلادنا أعمى واحدا من بين 100,000، ومن النادر أن ترى أحدبا أو أعرجا. أظن إن هناك سببا آخر ليس في كونهم شرقيين أو هندوس أو مسلمين. وما هو السبب في رأيك؟ ظلم الحكومة الإنجليزية، فالاعتداء على حقوق الإنسان وآدميته هو في حد ذاته وضع لا يحتمل. لقد أثر ذلك على أعصاب الهنود المساكين، ويبدو لي أن الدموع التي تنهمر من عيونهم جففت عروق التناسل عندهم، وإنني أريد أن أعرف رأيك في هذا الموضوع. كنت أظن أن الحكومة الإنجليزية قريبة من العدل والإنصاف، ولكن ما رأيته في الهند جعل ظني بحكومة إنجلترا ليس في محله. كنت أعرف أن الإنجليز قوم متكبرون، قساة باردون، وإن غير الإنجليز في نظرهم ليسوا في مرتبة البشر، ولكنني لم أكن أتوقع أن تكون الحكومة الإنجليزية بهذه الدرجة. كما إنني لا أعرف قانون المستعمرات عندكم، لذلك أردت أن أعرف بعض الأمور منك. لاحظت التغير باديا على وجه المستر فينسان، فوجه كلامه لي قائلا: ماذا تريد مني؟ قالها بشيء من الحدة: لا أريد منك شيئا، وإن كان لديك شيء من الوقت فإنني أكون ممتنا إن أجبت على أسئلتي. تفضل، سأقول لك ما أعرفه بقدر ما تسمح به سياستنا. مما لا شك فيه أن القوة المالية لدولة إنجلترا والوضع الحالي التي هي فيه يعود الفضل به إلى الهند، وأن موارد الهند قامت على سواعد الهنود. وكنت أظن أن معاملة حكومة إنجلترا للهنود حسنة ولا تتناقض مع الإنسانية، في حين إنكم لازلتم تعاملون الهنود معاملة الأسرى، بالإضافة إلى أنكم تنظرون إليهم نظرة الكلاب أو ما دون ذلك. فما السبب؟ لو تكلمت ضمن حدود الأدب لأجبتك، ولكن أرجو أن تسحب كلامك. إن كنت كاذبا فيما أقول فلا شك أنه خارج عن حدود الأدب، ولذلك سأسحبه، ولكني أجد الجرأة فيما أقول لأنني أراه صحيحا. فلو نظرت إلى الشرطة على ناصية كل شارع فإن العصية التي بيدهم لا تستعمل إلا للأسرى، في حين أنكم تستعملونها ضد عباد الله في مساجد بومبي. إنني رأيت ذلك بأم عيني، فلا مجال لأن يكون ذلك كذبا. ومن جهة أخرى فإنني استقصيت قليلا أحوال ضباطكم مع الجنود الهنود واستغربت مما رأيت، وهذا أيضا واضح وصريح، إنه عمل غير إنسانيا تماما، ومن يملك شيئا من الضمير الحي لا يمكنه أن يسكت على ما يرى. فالضابط الإنجليزي وإن كان من أصغر الرتب، ملازم ثاني مثلا، لا ينظر إلى الضباط الهنود المحليين نظرة الزملاء، بل لا ينظر إليهم نظرة إنسان. إنه في نفس القطعة ولكنه لا يصافحه، بل ولا يأكل معه على مائدة واحدة. راتبه 5 أضعاف راتب الضابط الهندي، حتى وإن كان هذا الهندي أعلى منه رتبة. وإذا مر الضابط الإنجليزي فعلى الآمر والضابط الهندي أن يقف له وقفة تحية. فكيف يصير الإنسان على كل هذا الظلم، مع أن الضابط الهندي أكمل علومه العسكرية في لندن مثل الضابط الإنجليزي تماما، ويملك نفس المعلومات التي يملكها الضابط الإنجليزي. وحتى لو سنت الحكومة الإنجليزية قانونا ينص على مثل هذه التفرقة لكان لزاما على الضباط الإنجليز أن يرفضوه. إنني من روسيا، والجنرالات التتار يقودون الروس في القطاعات العسكرية الكبيرة، وقائد الفرقة في بيتروسبورغ نفسها تتاري، كما إن التعامل بين الضابط الروسي والتتاري هو تعامل الصديق للصديق، يتساويان في الرتبة والعمل. فلو رفض جنرال روسي مصافحة الضابط التتاري لدعاه ذلك التتاري إلى المبارزة. ولو لم أرى كل هذا الظلم من الإنجليز بنفسي وتواتر مما سمعته من الناس أو قرأته في الكتب لما صدقت به، ولا يمكنني تصور هذا الظلم في أي بلد من بلاد الدنيا. كنت ألاحظ أن وجه السيد فينسان يتغير من لون إلى لون، ولم يكن قادرا أن ينظر إلي، وكنت أتكلم وأنا أمعن النظر فيه. كان يستمع إلي دون أن يقول شيئا. استأنفت كلامي فقلت: لقد استطردت قليلا، كان هدفي الأساسي معرفة أحوال أولئك الفقراء المساكين، أرجوك إن كان لديك إحصاء عنهم أن تزودني به، فمثلا ما مدى سرعة انتشار الأمراض المزمنة بين الهنود؟ ولو تركت الحكومة الإنجليزية الأمور على حالها لانتهى الهنود في أرض الهند في بضع سنوات، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تقوم حكومة متمدنة مثل حكومة إنجلترا بأبحاث علمية في هذا المجال، فإن لديها المتخصصين المؤهلين، ولذلك لجأت إليك للحصول على هذه المعلومات. لقد استفسرت من السكان المحليين فأجمعوا على إجابة واحدة، وهي أنه قبل دخول الإنجليز بلادنا قبل 70 أو 80 عاما كان من النادر أن ترى مثل هؤلاء الضعفاء، أما الآن فقد أحاط المرض بالهند من كل جانب، فهو ينتشر بسرعة. سألت العديد من الناس فلم أجد من المسنين الهنود غير هذا الجواب. لم يرد السيد فينسان علي بشيء، واكتفى بالاعتذار متذرعا بأنه على رأس عمله، وأضاف: سنلتقي مرة أخرى، أين تقيم؟ فنهضت من مكاني وقلت له: إلى اللقاء. مد المستر فينسان يده ومددت يدي بعد تردد، فأمسك بيدي وأعاد سؤاله عن مكان إقامتي. قلت: ليس لي مكان معلوم، أسكن مع إخواني الفقراء الهنود. سحبت يدي واتجهت نحو الباب، ولم أعرف شيئا منه عن فقراء الهند. منزلي في بومباي والمستر فينسان. كيف لي أن أعرف مكاني لهذا الرجل؟ فليس لي مكان، أنام في المساجد وفي بعض الأحيان في الشوارع، ولقد عاهدت نفسي وأنا في الغربة أن أبقى درويشا وأعيش هكذا. إن عموم الفقراء يعيشون في الأزقة والجوامع، ومنزلي هناك إلى جانبهم، خاصة وأن أبواب الجوامع في بومبي تغلق بعد منتصف الليل، فيضطر الفقير لأن ينام في الأزقة، ينام على الحجارة فلا فراش ولا وسادة، والرطوبة شديدة والمطر لا يكاد ينقطع، حتى الرجل يواقع زوجته هناك، والنساء الحوامل يقضين الليل هناك، وكنت أحيانا أستيقظ قرب الصباح فأجد أن جسمي قد تبلد وكأنه ضرب بالعصي. التدليك. إن الأرض رطبة بشكل عام، والنائم في أزقة بومبي بصورة خاصة يحتاج إذا استيقظ إلى تدليك، وأحيانا لا يستطيع المرء أن ينهض من مكانه إذا لم يدلك، ولذلك فإن التدليك أمر شائع بين فقراء الهند، فترى الناس في الأزقة يدلكون بعضهم بعضا، وبعض الناس لا ينهضون قبل أن يتعرضوا للتدليك قدر نصف ساعة، وأنا أيضا كنت أحتاج للتدليك كل ليلة، وأكتفي هنا بما ذكرت عن فقراء الهند. القنصل الروسي. وفي ذات يوم كنت جالسا بين الفقراء في أحد شوارع بومبي، وإذا برجل يضع على رأسه قبعة قادم نحوي وقال لي بالروسية: ألست إبراهيموف؟ ومد يده مصافحا. قلت: أنا لا أعرفك. أنا أعرفك جيدا، كنت تملك مطبعة في شارع غلازواي في العمارة رقم 12 أو 14 في بطرسبرغ، وكنت تنشر جريدة، والتقيت بك عدة مرات في منزل البروفيسور باوين دوكورتني، واجتمعنا مرة في منزل الدكتور جيلات. قم لنذهب إلى دارنا، فأنا الآن في منصب القنصل في هذه المدينة، ولنتذكر شيئا عن بطرسبرغ. أشرت إلى ثيابي: كيف أذهب معك وأنا في هذه الحالة؟ ولابد أن تكون زوجتك هناك، أرجو المعذرة فلن أستطيع الذهاب معك. لا، لن أدعك هنا بعد أن رأيتك، تفضل، فلو لم تكن بيننا صداقة لما دعوتك أصلا. قمت معه وتوجهنا إلى القنصلية، عرفت شكل الرجل وصوته ولكنني لم أتذكر اسمه مطلقا، وعندما أوشكنا على دخول باب القنصلية تذكرت، فقلت: ألست ليبوف؟ فلما أجاب بنعم اطمأن قلبي، وتذكرت أنه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فدخلت معه القنصلية براحة نفسية كاملة، واستقبلتنا زوجته فقدمني لها معرفا وقال: انظري إلى الرجل الذي كان محررا في بطرسبرغ، بأي حال هو الآن؟ فتفحصتني المرأة من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي. يا إلهي، ألست إبراهيموف؟ قلت إن كان لي حال أسعد به وأيام أفخر بها فهي هذه الأيام، فلم تعجبون؟ أرادت المرأة أن تضحك ولكنها لسبب ما لم تفعل ذلك، وضربت بيديها إلى جنبيها وقالت بلهجة الاستغراب: إبراهيموف، إبراهيموف، تفضل، وأشارت بيديها. قلت: يمكن أن أكون حاملا لكثير من الجراثيم، أحييك وأرجو عفوك. سبقتنا إلى الداخل وهي تقول: تفضل تفضل. أجلسوني في مكان فتحادثنا وضحكنا، وجاءوا بالشاي فأمضينا ساعة من الوقت، واستغليت الفرصة فعرفت منه بعض الأمور الخاصة بالهند، ولعلمي بالعداوة المزمنة التي يكنها الروس للإنجليز وبأطماعهم في الهند، أردت أن أستطلع منه الوضع، فبدأت بالحديث عن مدى نجاحه في عمله مدة بقائه في الهند، وعن الاضطهاد الذي يمارسه الحكم الإنجليزي، وعن تململ الهنود منهم، وقلت: إنني آسف للبطء الذي أراه في تناول الروس للقضية الهندية. هز القنصل رأسه وقال: ماذا تقول يا سيد؟ إن وجودنا هنا وعدمه سواء، إن معلوماتي عن الهند لا تتعدى المساحة التي بين منزلي الذي أقيم فيه وبين ساحل البحر، فإذا مرت السفن الروسية وكان هناك أمر له علاقة بها، حينئذ يمكننا أن نطق ببضع كلمات مع الحكومة، وإذا صادف أن تعرض سائح روسي مثلك لمضايقات فإننا نطلب من الحكومة معلومات عن مشكلة هذا السائح، وهذا أمر نادر الوقوع. وإنك يا سيد إبراهيموف إذا زرت المناطق الداخلية من الهند فسيقومون باعتقالك، وإذا علمت أنا بالأمر كل الذي أقوم به هو الاتصال بالحكومة الهندية طالبا الاستيضاح. تذكر هذا الأمر جيدا، فإذا أرسلت لي برقية تعلمني بحالك فإنني سأبذل كل جهدي من أجلك، ومع ذلك فإن الإنجليز لا يولون ذلك أي أهمية وقد لا يجاوبون طلبي، فتضيع أنت وسط هذا الإهمال. سمعت أن لهم جزيرة مهجورة في جهات كولومبو يسجنون هناك كل من رأوه خطرا عليهم فلا يسأل عنه أحد، لذلك فإني أنبهك وخذ ما شرحت لك مأخذ الجد، وبسبب وقوع الكثير من هذه الحوادث فإن برلمان لندن طلب عدة استفسارات من حكومة الهند، ولكن الجواب كان بأن الحكومة ترى هذا هو الأنسب. أكرر لك قولي: لا تعتمد على مساعدتي لك، ومن الأفضل لك أن تكون محتاطا لنفسك. قلت: لماذا لا تكتب عن هذه الأوضاع إلى بطرسبرغ؟ قهقه ضاحكا وقال: وهل تنفع الكتابة؟ ولمن أكتب في بطرسبرغ؟ فالإنجليز منذ القدم استغلوا دماءنا لتحقيق مصالحهم، يخدعوننا فيرسلوننا لقتال الأتراك حتى نريق دماءنا كما يسوقوننا لقتال اليابانيين، وتعود المنفعة كلها على الإنجليز، ولا أتصور سياسة أكثر حماقة من الاعتقاد أننا نهدد الإنجليز بالهند، فلو كانت بيننا وبين تركيا علاقات طيبة واتبعنا سياسة إسلامية ووصلنا عن طريقها إلى الهند لكان كلامنا مسموعا بعض الشيء، بل كنا نحرز نجاحا طيبا، أما الآن فقد ضيعنا الفرصة، واستغل الإنجليز الأتراك 100 عام لضربنا كما استغلوا اليابانيين لضربنا 3 أعوام، فاتباع سياسة هندية ضد الإنجليز يساوي البحث عن الموت. أكرر تأكيدي لك: إذا وقعت لك مشكلة فإنني سأعمل كل ما في وسعي، ولكن عليك أن تحتاط، فإن حدث لك أي شيء فبادر إلى إرسال برقية لي كي يمكنني التصرف. لقد تذكرت الآن، فالسيد أندرييف المختص في الآثار القديمة موجود هنا وهو يعرفك، ولا بأس أن تلتقي به، فقد جاء إلى هنا بعد أن حصل من الحكومة الإنجليزية على إذن بالتجول داخل الهند، وهو موجود في الهند منذ 1 عام، ويمكنه أن يزودك بكثير من المعلومات، إنه يقيم في منزل قبالة مكتب البريد. وهنا قررت ألا أضيع مزيدا من الوقت، فاستأذنت القنصل مودعا وتوجهت مباشرة إلى أندرييف. أعرف أن أندرييف شاب واسع المعرفة يجيد عددا من اللغات ويتكلم العربية والفارسية، ولكن لم أكن أعرف أنه خبير بالآثار القديمة. استقبلني بكل ترحاب وتحادثنا قدر ساعة، فحصلت منه على المعلومات المختصرة التالية: أتجول في الهند منذ أكثر من عام، وبالرغم من أنني لا أستطيع القيام بأبحاثي وتحقيقاتي بملء حريتي، إلا أنني أحمي نفسي من أي تعرض بفضل الإذن الرسمي الذي أحمله. إنني أريد أن أعبر لك عن شعوري الخاص. إنني مقتنع بأن الهنود في طريقهم إلى الانقراض إذا ما بقيت الهند تحت الحكم الإنجليزي. كنت أعلم أن الظلم موجود على وجه الأرض طالما وجد البشر، ولكن لم أكن أتصور ظلما من النوع الذي رأيته في هذا البلد. سأشرح لك أولا ضريبة الأراضي. فالحكومة الإنجليزية تأخذ نصف إنتاج المحاصيل في الهند كلها، نصف الإنتاج وليس نصف صافي الدخل، والنصف الباقي يترك للمزارع يحصل عليه مقابل الفلاحة والزراعة والحصاد، فالحكومة شريك في النصف، أما الخسائر فعلى الفلاح. لا أظن الأمر كذلك، فقد تكون مخطئا. لا ليس هناك أي خطأ، لقد تحققت من الأمر بنفسي، وهذه هي جريدة غازيتر الصادرة باللغة الإنجليزية، كتبت عن الإيضاحات في البرلمان البريطاني في لندن، وقرأ نص ما كتب في الجريدة باللغة الإنجليزية غازيتر إنديا عام 1908 صفحة 124. هذه هي منتهى الإنسانية في القرن العشرين. كنت أشكو من ظلم الروس، ولكن لم أكن أتوقع هذا من الإنجليز. وأنا كنت أظن بأن الإنجليز قوم مثل الملائكة، كنت أظنهم ينابيع الصفا. لقد رأيت بالأمس مسجدا يرجع تاريخه إلى أكثر من 600 عام، لقد حوله الإنجليز إلى ثكنة للفرسان، وبنوا حوله الحمامات كما جعلوا محرابه بيتا للخلاء، واتخذوا المصلى حظيرة للخيول. إنهم عديمو الإحساس والإنصاف. أي يجوز امتهان معبد أمة أيا كانت؟ الحقيقة إن الروس لا يفعلون مثل هذا، لقد ذهلت عندما رأيت ذلك. كيف يتخذون محراب المسجد مكانا للخلاء؟ أي يجوز هذا؟ وهذا المسجد يعد من البنايات التاريخية. كنت أقف يوما عند هذا المسجد مشدوها عندما اقترب مني جندي وسألني من أكون. قلت روسي، فعرفني بنفسه إنه يهودي من روسيا ويعمل مدرسا للموسيقى، وبعد حديث قصير دعاني إلى حجرته. إنه يسكن في غرفة مبنية على قبر مجاور للمسجد، ولما وصلنا إليها قال إن هذا القبر مقدس عند المسلمين. نبشت رفات الرجل المدفون وجمعتها هناك، وأشار إليها وعليها قنديل. هذا الضريح حولوه إلى غرفة للعازفين، والقادمون لزيارة الضريح يزورون تلك العظام الموضوعة في جانب الغرفة. دهشت حينما رأيت المنظر، والمسجد يزينه فن راق من فنون المزيك. ذهبت إلى أحمد نكار عاصمة سلاطين نظام شاهية، وهم من ملوك جنوب الهند. وجدت الآثار القديمة كما هي، يعتنون بها ويحافظون عليها، وأشياء أخرى كثيرة. ذهبت ومعي إذن رسمي من الحكومة، ومع ذلك فإنني كنت أخاف على نفسي. إنهم لا يريدون في الهند قوما غير الإنجليز، ويخشون الروس والأتراك بصورة خاصة، وستتعرض أنت على الأخص لخطر كبير. إن المعلومات التي ستحصل عليها لا تتناسب وتلك المخاطرة. وما سبب كل هذه الخطورة علي؟ الخطورة تتضاعف بالنسبة لك. إنك مسلم أولا، فهناك احتمال أن تكون جاسوسا تركيا، ثم إنك من الجنسية الروسية، فقد يظنون بأنك جاسوس روسي وسيتعقبونك لهذين الاحتمالين. أحذرك بشكل خاص، لا تأمن شرهم أبدا، فإن أحسست بالخطر بادر بإرسال برقية إلى القنصلية، وإلا فإنك تضيع. لقد رأيت الكثير من الأمور، والإنجليز ليس عندهم أي قدر من الإنسانية، ولسان حالهم يقول لا نريد أن يرانا أحد ونحن نقضي على الهنود. في رأيي إن الهنود سيموتون إذا بقوا على هذه الحالة. إن الهنود يبدون أنهم راضون بهذا الذل تمام الرضا، ليس العوام فقط بل والضباط الذين تلقوا علومهم في لندن، فإنهم راضون بالإهانات العلنية. التقيت بعدد من الضباط وسألتهم لماذا يرفض الضباط الإنجليز مصافحتكم، ولماذا تتفاوت رواتبكم، وكيف تصبرون على ذلك؟ أتعرف ماذا كان الجواب؟ الإنجليز هم السادة، والإنجليزي كائنا من كان فهو سيد للهنود، فإذا رضي الضباط بذلك واستمروا في خدمتهم دون أن يصدر منهم أي اعتراض أو تذمر، فهل لأحد أن يتوقع من تلك الأمة أن تحيا؟ إن الهنود في رأيي أمة منتهية. وأنا اطلعت على مثل هذه الأحوال اطلاعا نسبيا، وأشاركك الرأي فيما تقول وأضيف، ألم يرى المتحضرون الأوروبيون كل هذا؟ ولماذا لا تتحدث الصحف الأوروبية الحرة والمدافعة عن حقوق الإنسان عما يجري في الهند؟ لو عاملت الحكومة التركية الأرمنة أو الروم بمثل هذه المعاملة لأرسلت أوروبا مجتمعة أساطيلها لمحاربتها. أوه طبعا، ولكن تلك الصحف لا تكتب كلمة واحدة عن الإنجليز. إنني هنا بصفتي مختص بالآثار، لو حاولت أن أكتب عن مشاهداتي هذه لاتهمتني الحكومة الروسية بالتدخل فيما لا يعنيني، ولا تعرضت للمساءلة. وما أهمية الكتابة؟ انظر، فقد كتبت جريدتهم غازيتر عنا ولم تلقى آذانا صاغية، فالإنسانيات لا تتعدى رؤوس الأقلام. وتحدثنا مع السيد أندرييف في جوانب كثيرة، وودعته على أمل اللقاء به مرة ثانية. مجوس على أبواب المساجد، أو علاقة المجوس بالمسلمين. تسود علاقات طيبة ومن جوانب متعددة بين الهندوس المجوس والمسلمين في الهند، وعلى الأخص في الولايات الجنوبية مثل حيدر آباد والدكن، فطراز معيشتهم مشابه لمعيشة المسلمين، وهم يحترمون ويقدرون العادات الإسلامية، حتى أنهم عند سقي الحيوانات أو التزود بالماء يقدمون المسلمين، فيسقي المسلمون دوابهم ويملؤون أوعيتهم بالماء، ويأتي الهندوس من بعدهم. ويعرف البراهميون في الهند بالهندوس، أما عبدة النار فيسمون البارسي، والمسلمون صاحب. وعند خروج المسلمين من المساجد بعد الصلاة يجدون على الأبواب نساء الهندوس والمرضى منهم، خاصة عند الخروج من صلاة المغرب في أيام رمضان، حيث تشاهد كثيرا من الهندوس واقفين على أبواب المساجد، بعضهم يحمل طفلا أو كأسا من ماء أو طبقا من عسل أو شاي أو أشياء أخرى. ومن يمر عليهم من المسلمين الخارجين من المسجد يبصق على الذي يحمله ذلك المجوسي ويمضي. إن هؤلاء المجوس المساكين يطلبون الشفاء من المسلمين، ويبقى المرضى يحضرون بأنفسهم ويقولون لمن يخرج من المسجد مولوي صاحب مرحمة كن، أي أنه يطلب الرحمة. والمرء عندما يرى مثل هؤلاء لابد أن يعطف عليهم، إنهم أناس أغنياء وسادة ابتلوا بأمراض مزمنة، يقفون على أبواب المساجد شهورا، وبعضهم يستمد العون من قبور المسلمين وإلى غير ذلك. فالمجوس يبدون اهتماما ومن نواحي عدة بالمسلمين. اللغة في الهند. في الهند لغات كثيرة يتخاطب بها الناس، ومع ذلك فإن لغة الأوردو أصبحت لغة رسمية، وهي اللغة السائدة إضافة إلى لغات كثيرة أخرى منتشرة مثل التلنكانية والمرهتية والكجراتية والسانسكريتية والعربية والفارسية والأفغانية والإنجليزية. وقبل الاحتلال الإنجليزي كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، أما الآن فاللغة الرسمية هي الأوردو. ولغة الأوردو ليست لغة قديمة، بل هي لغة حديثة تشكلت قبل أكثر من 200 عام في عهد شاه جيهان، وعمت الهند خلال وقت قصير حتى أصبحت اليوم اللغة الرسمية لأكثر من 300 مليون من البشر، وتصدر بهذه اللغة صحف يومية وأسبوعية كثيرة، وإن كافة المخاطبات الرسمية في الهند هي بلغة الأوردو. إن هذه اللغة هي لغة مستقلة مركبة من العربية والفارسية والكجراتية والمرهتية والسنسكريتية والتركية، أضيفت إليها أداة هي هو وهوه. وقد ترجم المسلمون كثيرا من الكتب الدينية إلى لغة الأوردو، وكذلك معاني القرآن الكريم ترجمت إلى هذه اللغة من قبل رجل اسمه الشيخ عبد القادر. وقبل 12 عاما قام رجل في دهلي اسمه شمس العلماء نذير أحمد بإعادة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة الأوردو، وطبعت الترجمة خلال فترة قصيرة 4 طبعات. وهناك كثير من الشعراء ينظمون أشعارهم بهذه اللغة، ويتم طبعها ونشرها على نطاق واسع، ويقال إن هذه اللغة تتميز بالفصاحة العظيمة، وفصاحتها تتفاوت حسب القبائل والمدن الهندية الناطقة بها. وأفصح اللهجات هي لهجة لكنو، وتكتب لكهنو، إلا أنها تقرأ لكنو مباشرة. ويروى أن أحد حكام الهند قبل حوالي قرنين شكل جيشا من أقوام مختلفة لا تعرف لغة بعضها البعض، وأبعدهم عن العاصمة، وأمرهم أن يتفاهموا فيما بينهم، فتشكلت من تخاطبهم لغة الأوردو أي لغة الجيش. ولغة الأوردو تكتب بالحروف العربية، وإن ملوك الهند يكتبون بالحروف العربية منذ القدم، ولكن الحروف العربية لم تكن تكفي لكل الأصوات في هذه اللغة، فأضافوا إليها بعض النقاط الموجودة في الحروف ذاتها، فبلغ عدد الحروف عندهم 47، كما طويت بعض الحروف العربية، وهناك حروف عليها 3 أو 4 نقط، وأصوات مركبة من حرفين أو 3 مثل ت، تهه، بهه، كش، جهه، فلكل مركب من هذه المركبات صوته وغير ذلك من الغرائب، ويسهل عليهم النطق بها، ومع ذلك فإن الأوراق الرسمية تكتب دون نقاط، والكتابة الخالية من النقط شائعة عندهم. وأكتفي حاليا بما نقلت من معلومات عن لغة الأوردو، إلا أنني أرى بعض الفائدة في إضافة ما يلي. إن الهدف الأساسي للإنجليز اليوم هو إزالة الحروف العربية من الهند، لأنها حروف إسلامية تحافظ على الرابطة بين المسلمين، ولدفع هذا الضرر فإنهم يعملون على إزالة الحروف العربية من أسواق الهند، ففرضوا أن تكون المكاتبات الرسمية والحسابات بين التجار بالحروف الكجراتية، فالمحكمة التجارية لا تعترف بالسندات التي لم تكتب بالحروف الكجراتية، وهكذا عرف الإنجليز النزعة التجارية لدى الهنود، فاستغلوها للوصول إلى هدفهم المنحوس، فطبقوا القرار على التجار أولا، وسيعممونه بعد ذلك على الحرفيين والصناع، وهكذا سيصلون إلى هدفهم بسرعة. إن الخط الكجراتي قريب من الهيروغليفية. حديث مع معلمي وإمامي حي عمر كهار. بناء على موعد حددناه قبل يوم، توجهت إلى المدرسة للقاء السيد معلم المدرسة، فوجدته بانتظاري، وبعد التحية والسلام بدأنا الحديث، فإذا به يفاجئني بعد قليل بسؤال غريب. سألني عن سبب ورود الحديث الشريف من كنت مولاه فعلي مولاه، وخطر لي أن أتحاشى المناقشة، ولكن رأيت أن السكوت لم يكن مناسبا أبدا. تأملت قليلا ثم أسهبت في ذكر مناقب علي عليه السلام، وأنه لا ضرورة للمناقشة في هذا الموضوع، لأنه ليس من السهل أن تحل مشكلة استعصى حلها خلال 1300 عام، ويكفينا أن نتجنب النقاش فيها، وإلا ننظر إلى بعضنا البعض بالعداوة والبغضاء، وأن يحافظ كل منا على معتقده، ونحن من جانبنا ولله الحمد لا نقصر في حب علي، ولكننا نتمنى أن لا تلعنوا الشيخين على ملأ من الناس. أصر المعلم على طلبه قائلا: لا يجوز كتم شيء يجب الاعتقاد به، وهنا نطق بكلمات جارحة جدا على كل من يخالف وصية رسول الله، ولا أريد أن أذكر تلك الكلمات. أيها المعلم، إنني أتألم لما آلت إليه بلادكم، ونحن لا يمكننا أن نحيي أناسا ماتوا قبل 1300 عام، فلقد مضوا إلى ما وكلوا به، وإذا تكلمنا بشأنهم فلن نصل إلا إلى جرح قلوب بعضنا البعض، لنفكر في احتياجاتنا المعاصرة ونحمي مستقبلنا أمام العدو الغاشم. انظر إلى مدرستك، أيرضيك أن يبقى هؤلاء الأطفال متمرغين في التراب؟ أليس هم أبناء بشر؟ كن على يقين بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، فسيأتي أبناء هؤلاء الأطفال ليلعنوكم أكثر مما يلعن أبا بكر ومعاوية. هذه العقائد لن تتجاوز أحفادكم. انظروا إلى مدارس البروتستانت، انظروا إلى الأطفال الذين يدرسون هناك، كل واحد من هؤلاء سيكون عدوا لدودا لأبنائكم. ألا ترون المنصرين وقد أحاطوا ببلدكم كالجراد المنتشر؟ تأثر المعلم كثيرا بما سمع مني، فكر طويلا، ومع ذلك فقد حاول أيضا أن يجرني إلى نقاش جديد حول مسألة الإمامة وأسباب الامتناع عن دفع الزكاة للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، ولكنني حاولت أن ألجم لساني ما استطعت، ولم أترك مجالا لمزيدا من الأخذ والرد. وفي هذه الأثناء دعينا للقاء الإمام، فودعت المعلم ودخلت منزل الإمام، فرأيته رجلا نورانيا حسن السيرة، لقد أحسن الإمام الظن بي، ولقيت منه التكريم الشديد، وكان الحديث معه عن مستقبل الإسلام، إذ قال: إن مستقبل الإسلام يتوقف على مستقبل تركيا، لأن عموم المسلمين يرون أن حياتهم مرتبطة بحياة العثمانيين، وإن مرجعنا الوحيد هو تركيا. ولكن للأسف لم يعد الأتراك يهتمون بالدين، إذ ليس بين القناصل العثمانيين القادمين إلينا من يصلي أو يصوم، بل يكتمون إسلامهم ويتخفون بلبسهم القبعات. في مدينتنا قنصل يتجول لابسا القبعة ومتأبطا زوجته، ولا يبدي أي اهتمام بالمسلمين. إن على الدولة العليا قبل أن ترسل قنصلا إلى مدينة إسلامية مثل بومبي أن تأخذ مشاعر المسلمين في هذه المدينة بعين الاعتبار. وذكر العديد من مثل هذه الانتقادات، وكان حضرة الإمام محقا في كل ما قال، واخترت جانب السكوت مع الاتفاق معه بهز الرأس. وتابع الإمام حديثه موجها كلامه إلي شخصيا، وتطرق إلى الفوائد التي يجنيها المرء من السياحة. كان حديثه صادقا وشيقا، وتأثرت بما قاله لحد كبير. وتكلم فضيلته عن الإسلام كثيرا، مكررا ضرورة أن يكون العلماء قدوة في توحيد المسلمين. وكانت كلمته الأخيرة أنه لا نصيب لنا في الحياة ما لم نستوعب سر كلمة التوحيد ونطبقها. برقية من سنغافورة. وأثناء إقامتي في بومبي وصلتني من سنغافورة البرقية التالية: وصل من طوكيو رجل ياباني اسمه ياماوكا، مبعوثا من قبل السيد أوهارا ليلتحق بك، وسيغادرنا اليوم. أرجو أن تنتظره في بومبي عيسى بهائي. عجبت لهذا الخبر إذ لم أكن أعلم شيئا عنه من قبل، ومع ذلك بقيت أنتظره بفارغ الصبر. الأوقاف في بومبي. الأوقاف في الهند كثيرة، أوقفها الغزنويون وغيرهم من السلاطين المسلمين منذ عهود قديمة، وإن نظام الوقف مطبق حتى يومنا هذا، وعدد الأوقاف الجديدة ليس بقليل. ومسألة الوقف مسألة هامة وكبيرة جدا، إنها مسألة حيوية بالنسبة للهند ولمسلميها، بل ولكل مسلمي العالم الإسلامي والمسلمين على وجه الأرض عموما. ولكن للأسف تعرض موضوع الوقف لسوء التفسير وسوء التأويل، فالوقف هو الكنز الوحيد للمسلمين. سوء التفسير حول نفعه إلى ضرر، وحرم العالم الإسلامي بذلك من المنافع العامة للأوقاف، بل انقلب الكثير من الأوقاف لمصلحة الفسقة والكفار، وعلماء المسلمين في غفلة ويغرقون في جهل مقاصد الشريعة الغراء، وما زالوا على هذا الحال. إنه كلام ثقيل على النفس، ولكنه حق وصحيح، ومهما كان مرا فلا بد من الجهر به حتى يظهر الحق وتنكشف الحقيقة. وقد أكون مخطئا، ولكن واجبي أن أعبر عما أعتقد أنه حق، وأكتب عبر وسائل الإعلام المقروءة كل ما أعرفه. إن غلال وواردات أكثر الأوقاف التابعة للمساجد في بومبي تزيد عن حاجة هذه المساجد، ولذلك فإن الحكومة الحالية تجمد منذ سنوات ما يفضل عن حاجة الجهات الموقوفة عليها، ويقول رجالها الذين بيدهم السلطة: الوقف ملك لله، وليس لأحد حق الإسراف في التصرف في ملك الله. وفي الحقيقة إنه يجب تخصيص مقدار معين للمصاريف، وإلا فلا يجوز صرف جميع الواردات لمنفعة عدد محدود من الأشخاص. وإذا حدث تصرف بأموال الوقف بدون حساب فهو خيانة لملك الله وللحكمة التي اقتضتها الشريعة الغراء، وإخلال بالمنفعة العامة. ومن الحكم المشروعة للوقف تأمين المنافع العامة للأخلاف أي الذرية، والمحافظة على رقي الإسلام وقوته. إن ريع العقارات الموقوفة لمسجد الجمعة منذ مئات السنين يبلغ الآن عدة آلاف من الليرات الإنجليزية، وقد يزيد هذا الرقم في المستقبل. أما مصاريف الجهة الموقوفة عليها، رواتب الإمام والمتولي والمؤذن وسائر المصاريف الأخرى للمسجد، فلا تزيد بأي حال من الأحوال عن 2000 أو 3000 ليرة. أما المبالغ المتبقية فيجب أن تصرف على مشاريع أخرى موافقة للشرع الشريف ومتفقة مع المصلحة العامة من دون تخطي الأحكام الشرعية. وإذا قيل بأن شرط الواقف لا يسمح بذلك، فإن الواقف عين مقدار المصاريف حسب ما كان يرد من الريع في عصره، أما الآن فإن الريع زادت قيمته أضعافا مضاعفة، لذا يجب أن يعين مقدار الحد الأمثل، ويجب البحث عن مصاريف للغلة الزائدة يحقق منافع عامة أخرى، والذي يحصل هو أن رجال الحكومة يودعون الموارد الزائدة في البنوك تاركين مهمة التحديد والتقويم للعلماء. يقول علماؤنا حفظهم الله استنادا إلى قاعدة شرط الواقف يعتبر كنص الشارع، وإن الواقف خصص جميع الريع لهذه الجهات من المصارف، فمهما بلغت الموارد فإنها تصرف بكاملها على الإمام والخطيب وخدم هذا المسجد. هذه هي المسألة وهذه هي حكمة الحكومة، فليتفضل المفتون بالقول بالروايات المفتى بها. فالحكومة تظهر للملأ أنها تؤيد قوة الإسلام بصورة رسمية وعلنية، وتؤيد صرف واردات الأوقاف على الجامعات ودور الحديث والمصانع والمؤسسات الأخرى، إلا أنها ومن جهة أخرى تقول لخدام المسجد إنها مصالحكم أيضا، طالبوا بها واستخرجوا الفتاوى للحصول عليها، فإن كان لكم حق فأثبتوه وخذوه. هذه هي حكمة الحكومة. أما علماؤنا الأكارم فلا يجدون للريع الزائد جهات صرف أخرى، وإن أراد أحدهم ذلك وقف الآخر معترضا وقال بعدم جوازه، والحكومة من جانبها تأخذ النقود والموارد الزائدة وتودعها في البنوك. إن موارد الأوقاف التي تجمعت في بنوك الهند تجاوزت ملايين الليرات وأصبحت ثروة ضخمة، وبنوك الحكومة تستثمرها لنفسها، وبذلك يتعطل شرط الواقف فلا ينتفع بها أي مسلم. أما العلماء ومن عليهم الفتوى فإنهم لا يجدون رواية يحلون بها الإشكال، وستؤول هذه الأموال إلى الحكومة بعد 50 عاما. آه يا رب، ماذا أقول؟ امنح هؤلاء العلماء ضميرا. إن أوقاف المسلمين على وجه الكرة الأرضية تشكل ثروة ضخمة تعادل المليارات، واستنادا إلى الروايات الموثوقة فإن الفائض من موارد الأوقاف في الهند وحدها يبلغ أكثر من 100 مليون ليرة إنجليزية، وأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف مصر وأوقاف سوريا وأوقاف إسطنبول وأوقاف سائر الممالك العثمانية وأوقاف أخرى كثيرة حبسها أهل الخير تشكل ثروة عظيمة جدا، إلا أن الانتفاع بها لا يتحقق بشكل صحيح. إن في مقر الخلافة وفي البلدة الطيبة أوقاف كثيرة صارت بأيدي غاصبيها، وأكثرها آلت إلى الفساق وأهل النفاق فضاعت، ولا يزال المعتدون على وقف الله وملك الله يدعون السيادة ويريدون أن يعرفوا بأنهم من أهل التقوى. الحقوق الإسلامية وحقوق الله تضيع ولا أحد يدري بذلك. إن مسألة الوقف في الإسلام مسألة عظيمة ومهمة جدا، ولو بحثنا هذه المسألة بكل تفرعاتها وأخذنا بعين الاعتبار وضعها الحالي ومستقبلها من جميع الوجوه، وصدرت الفتوى الشرعية التي تجيز صرفها على المصالح العامة للمسلمين في كل بلد، وصدقت بأمر الخليفة الذي هو الحاكم الشرعي، لأمكن إنشاء بنوك خاصة بالأوقاف وفتح متاجر كبرى على أساس المضاربة، ولاضطر أعداؤنا أن يحسبوا لنا ألف حساب. أدعو الله ربي أن ينور بصائر علمائنا، فكثير من حقوق العباد وحقوق الإسلام تضيع بسبب ترددهم وتذبذبهم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورواد أهل الإيمان، فإذا قام علماء الإسلام بما يجب عليهم خير قيام لعادت الأمة إلى سالف عزها ومجدها، ولذلك فإن العلماء هم أمل الجميع. إن ملايين الليرات من الأوقاف تؤول إلى ملكية البنوك الإنجليزية بسبب عدم وجود نصوص معتمدة في الفتوى، كما أنه في تركستان والقرم تحول موارد الأوقاف إلى خزائن الروس، وهم لا يجدون نصوصا تمكنهم من صرفها على مصالح المسلمين، والنصوص الموجودة يضعفونها ولا يأخذون بها. يا إلهي يا إلهي، إنهم يثيرون قضايا الأوقاف في برلماناتهم كي يتحكموا بأموال الأوقاف كاملة، ونحن لازلنا نبحث عن فتاوى. هذا هو حال ومستقبل المسلمين. الزكاة لا تصرف لإعلاء كلمة الله، وقف الله لا يصرف على منافع المسلمين، لا تبنى به مدارس، كل علمائنا مسؤولون عن هذا الوضع. إن أوقاف الحرمين الشريفين وكذلك مدارسها صارت ملكا للأشراف، فالمكتبة الملاصقة للحرم الشريف في المدينة المنورة هي من أوقاف السلطان محمود، صدر بها فرمان السلطان عبد الحميد لتكون هدية لأبناء السيد أسعد، وهيئة الإفتاء تسكت بل تعطي الفتوى بجواز ذلك. بل إذا كان التصرف لمنفعة المسلمين عامة فلا حاجة للنص، مدعين أنه لا يجوز العمل بالنص الضعيف، ولعل رجال الفتوى إذا علموا بما نكتب فقد يكفروننا ويخطئوننا، عندها نقول إنها ليست بأول قارورة كسرت في الإسلام ونضطر للسكوت. وقد يقوم أفاضل الأمة بإثارة الموضوع على صفحات الجرائد والمجلات بشيء من التفصيل مع إبداء الرأي الصائب، نتمنى من الله ذلك. البان البحث. إنما يسمى بان عبارة عن ورق شجر، وليس بوسع الإنسان إلا أن يقول عن هذا النوع من الورق بأنه نجس. فالبان أو التنبول ورق سميك بحجم أذن الخروف ومكيف ابتلي به كل أهل الهند. هذا البان أو التنبول هو ورق شجر يهتم به الهنود كاهتمامنا بدوال العنب، ثم إن هذا الورق يباع في الشوارع على مدى العام، وكل الناس يشترونه ويأكلونه ويعظمونه ويقدسونه، فإذا نزل ضيف فلا بد أن يكون أول ما يكرم به هو البان، ويتناسب التكريم طردا مع عدد هذه الأوراق. أما طريقة الاستعمال فإنهم يمسكون بالورقة ويدهنونها بالنورة وينثرون عليها مواد مسحوقة تسمى سوبارة أو فوفل، ثم يضعونها في الفم لمضغها، وكلما مضغوها رغت وزبدت، ثم يضطرون لبصق ما يتجمع من الرغو، وهكذا دواليك، والبصاق يكون أحمر قانيا مثل الدم. إنها عملية بشعة، وكل الهنود يبصقون أينما ذهبوا، فتتلوث ثياب الناس البيضاء بهذه القاذورات الحمراء، والطبع السليم ينفر من هذا النجس. ومع ذلك فإن تقديمه للضيوف في الهند يعتبر من قبيل الإكرام البالغ. والتنبول معروف في الهند منذ عهود قديمة، ويذكر ابن بطوطة في رحلته: إذا قدم لك الهندي 5 ورقات من التنبول فهو يمن عليك وكأنه أعطاك الدنيا وما فيها، وهذا القول لا يخلو من المبالغة، فإن كان له نفع كما يقولون فهو إزالة الروائح الكريهة من الفم. وأرى أنه من غير المعقول تنظيف الفم بشيء نجس، لقد ابتلي الهنود به، يضعونه بجانب رؤوسهم أثناء النوم، فإذا استيقظوا من النوم تناولوا ورقة من البان وبدأوا بمضغها، وقديما نظموا أشعارا فيها كثير من المبالغة. كل هذه المبالغات في مدح هذا النجس لا يحمل إلا على شطط الشعراء وجنونهم، والواقع فإن ذم الشعراء هو بسبب المبالغات التي لا معنى لها. المجلس الوطني في الهند. هذه المسألة احتلت أهمية بالغة لدى الهنود، والواقع إنها في غاية الأهمية، ولعلها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، حيث يتعرض الحكم الإنجليزي في الهند في الأعوام الأخيرة لانتقادات كثيرة وهامة، كما أن أصوات المظلومين في ولاية البنغال ترتفع يوما بعد يوم، حتى أن الاحتجاجات العلنية بدأت تظهر على السطح. ولما كانت هذه التطورات تقض مضاجع الحكومة الإنجليزية، فإن الإنجليز بدأوا يفكرون في حلول لها. ومهما فكر الحكم الإنجليزي في الهند في الوسائل التي يمكن اتخاذها لضمان بقائهم، فإن تفكير الهنود بمصلحتهم الخاصة لابد أن يكون مغايرا لما يفكر به الإنجليز. ولذلك فكر الإنجليز في استحداث مجلس وطني SYME في الهند، يضع الإنجليز نظامه الأساسي وبصورة تضمن بقائهم واستمرارهم في حكم البلاد. ومع هذا فإنهم كانوا يخشون أن يصبح هذا المجلس امتدادا لمجلس البرلمان في لندن، وتتشكل بسببه حكومة داخل حكومة، فتكون النتيجة مغايرة للسياسة الإنجليزية نفسها. إن تأسيس المجلس الوطني في الهند يعني الاعتراف بنوع من الحقوق السياسية التي مهما كانت فإنها جزء من الحقوق المشروعة للشعب الهندي، وإن تأسيس المجلس يعني أيضا نوعا من السقوط البريطاني، إن منح حق كبير لشعب لم يعرف قبل ذلك ما هو الحق سيعني منحهم الاستقلال التام، وهذا أمر يتناقض مع السياسة المتبعة في هذه البلاد، ولذلك ترددوا في تأسيس هذا المجلس في بداية الأمر، ثم أبقوا الأمر معلقا، وأخيرا وجدوا الطريقة المناسبة كي يتنصلوا مما وعدوا به، وألقوا اللوم بذلك على الهنود أهل البلد. ولو تشكل مثل هذا المجلس فسيكون أكثر أعضائه من المجوس، ولذلك فإن الحكومة الإنجليزية توحي للمسلمين بطرقها الخاصة بأن المجوس سيقومون بأعمال انتقامية ضد المسلمين، وقد استطاع الإنجليز فعلا عن طريق بعض أئمة المساجد والوعاظ خداع البسطاء من المسلمين عن طريق الوعظ في المساجد، ومن جهة أخرى فإنهم يوحون إلى المجوس الذين يطالبون بتأسيس المجلس الوطني إن المسلمين الذين كانوا يمسكون زمام الأمور بأيديهم لا يريدون مثل هذا المجلس، وإلا فإننا مستعدون لتحقيق ما تريدون، إننا قوم نعترف بالحق وتعلمون مدى التعصب الديني لدى المسلمين، وإن دينهم لا يسمح بمثل هذه الحريات، ومع ذلك فإننا استلمنا هذه البلاد منهم فهم أصحابها الأصليون، إلى غير ذلك من الكلام المعسول للإيقاع بين المسلمين والمجوس. ولقد أجريت في الموضوع كثيرا من التحقيقات ودرسته مع عدد من كبار الزعماء المسلمين. إن المسلمين الذين لهم دراية وسعة اطلاع يخشون من عواقب الأمور لأن الموضوع مهم، فالإنجليز من جانب والمجوس من جانب آخر، وبينهما دسائس سياسية كثيرة والمسؤولية جسيمة، والوصول بالمسلمين إلى طريق السلامة أمر في غاية الصعوبة، هذا ما يقر به أهل البصيرة. وإذا افتتح المجلس الوطني في الهند فسيكون قسم من المسلمين أداة بيد الإنجليز، أما القسم الآخر فهو لا يدرك معنى المجلس الوطني، كما أن عدم الثقة بينهم وبين المجوس إضافة إلى الخلافات المذهبية والنفور الحاصل بين بعضهم البعض، كل ذلك سيقضي على كل إمكانية للقيام بأي عمل يخدم مصالحهم. أما المجوس فقد أعدوا لذلك كثيرا من الرجال خاصة في البنغال، فهم منظمون بكل معنى الكلمة، كما أن فيهم الكثير ممن أكمل دراساته العليا في اليابان وأوروبا. إن زعماء المسلمين يساورهم الكثير من القلق بهذا الموضوع أيضا، والأمر يستحق المزيد من الاهتمام، وأرى أنه من غير المحتمل أن يبدي الإنجليز قدرا كبيرا من الكرم والإنسانية في المستقبل القريب، وإن مسألة افتتاح المجلس الوطني تقلقهم بنفس القدر الذي تقلق المسلمين، ومع ذلك فإن ما يرتكبه الإنجليز من الظلم والتعدي أمر لا يطاق، ولن تستطيع الحكومة المحافظة على مكانتها ما لم تحدث تغييرا في أصول الحكم نفسه، وهذا الأمر لا يغيب عن بال الإنجليز. والحقيقة فإن فكرة افتتاح المجلس الوطني ليست لتهدئة الخواطر فحسب، بل تستهدف أيضا الحفاظ على المكانة أيضا، ولا شك بأن مكانة الإنجليز ستتعرض لهزات شديدة كلما طال بهم الأمر، زاد الله هزاتهم لأن الظلم تجاوز الحدود كثيرا، كما أن أطماع الإنجليز ستزيد من شدة الهزات ووتيرتها، ومهما حاول الإنجليز منع حدوثها فلا يمكنهم أن يفلحوا في ذلك. فيما يلي جدول في اللغات المستعملة في الهند وعدد الناطقين بها وبعض الملاحظات. لغة الأوردو، عدد الناطقين 112,685,428، وهي ليست من اللغات القديمة لكنها أصبحت اللغة السائدة. عرفت من الناطقين بها بأنه لا علاقة لها مع أي لغة من هذه اللغات. البنغالية أو البنغالية 38,643,243 شخص. المرهتية 12,003,263. البنجابية 10,426,894. الكجراتية 8,382,231. التلكوية 12,495,412. التاملية 13,656,824. الكنارية 8,929,990. الأورية 6,918,000. البرهمية 1,878,469. السندية 3,641,843. الآسامية 1,514,269. الكولية 11,819,941. السنتالية 1,900,413. الكوندية 1,684,030. البشتوية 918,423. الكرنية 694,319. القاجارية 582,126. السنسكريتية 200,000. إن هذه هي من اللغات الهندية القديمة، ولكنها تعتبر من اللغات المحلية، كما أن العربية والفارسية استعملت في بعض الفترات وما تزال تستعمل، ولكنها تعتبر من لغات الضيوف وليست من اللغات المحلية، وكذلك اللغة الإنجليزية. ياماوكا الياباني: جاءني خبر أن الياباني الذي كنت أنتظره بناء على البرقية التي تلقيتها سابقا من سنغافورة قد وصل، فتوجهت إلى منزل الأخوة عيسى بهائي، فلما رآني الياباني ولم تكن بيننا معرفة سابقة قفز من مكانه واحتضنني قائلا: خادمك ياماوكا، إنني من تلاميذك الذين لم ترهم، والحمد لله فقد تشرفت برؤيتك، واعتبرني من اليوم واحدا من أولادك. السادة أوهارا وتوياما وناكانو أرسل لك تحيات خاصة، وأكتفي بما قلت وأقدم لك هذه الرسالة، ومد إلي بالرسالة وخلاصتها. أقدم لك بهذه الرسالة ياماوكا، فهو يعرف اللغة الروسية جيدا، وهو بمثابة أخ لنا. إنه رجل مخلص وجاد ونقي السريرة، إنه من أبناء مدينتي. أكمل دراسته في عام 1904 واشترك في الحرب اليابانية الروسية ومنح وسام الشمس المشرقة، ونأمل أن يلحق بك مع هذه الرسالة في بومبي، وبعد أن يتشرف بالإسلام أمامك سيكون له الشرف بالمرافقة الدائمة وبخدمتك، وسيكون أخونا ياماوكا معك أينما حللت، وسيبلغنا بأوامرك وشؤونك كاملة وبصورة مستمرة، وسنفرح كلما اطمأننا على سلامتك. إنني على العهد في الإسلام والحمد لله، وعلى اتصال دائم مع إخواننا في يوكوهاما. أتمنى من الله تعالى أن يلهمكم الحيطة والحذر في كل أمورك. ولدك أوهارا، التاريخ ميجي 39، في 9 مارس آذار سنة 1909. وبعد قراءة الرسالة نهضت مع ياماوكا واصطحبته فورا إلى فندق شاه جيهان، وبعد أن استقر بنا المقام في الفندق شربنا الشاي، وسألته عن أحواله وعن سبب سفره المليء بالصعاب، فلم يرد أن يجيبني، واكتفى بأن قال: إن كل ذلك سيعرف فيما بعد، إن واجب الأول فهو التشرف بالإسلام، فرجائي منك ألا تضيع دقيقة واحدة وتبادر لتلقين الإسلام وتعليم أسس الإيمان. فبادرت فورا ودون أي تردد إلى تلقينه كلمة التوحيد 3 مرات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم سميته عمرا، تفاؤلا بأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان من الطبيعي أن أعلمه أركان الإسلام والوضوء وأفعال الصلاة، وصار منذ ذلك اليوم صديقي عمر أفندي، وسيقيم عمر أفندي في الفندق مدة وجوده في بومبي، وأنا أستمر على إقامتي في المساجد. عمر أفندي ياماوكا في القنصلية العثمانية. وفي اليوم التالي قمنا معا بزيارة جلال بيك القنصل العثماني العام، وبعد التعارف وبيان الحال أبدى القنصل العام ارتياحه، وكلم عمر أفندي بالإنجليزية وزوده بالنصائح والتعليمات اللازمة، وصادق على إضافة اسم عمر أفندي إلى بطاقة ياماوكا، وهنأه وأثنى عليه وتفضل بتقديم الشاي، وتطرقنا في الحديث لأمور كثيرة. وأخيرا قال جلال بيك مخاطبا عمر أفندي: سأكون مسرورا أن تزور قنصليتنا متى أردت خلال إقامتك في بومبي، ولنا الشرف أن نقدم لك أي خدمة تطلبها. وبعد اللقاء مع جلال بيك الذي استمر حوالي الساعة، ودعناه وغادرنا مقر القنصلية. وهنا علق رفيقي عمر أفندي: لقد أعجبني السيد القنصل والسيد حرمه، إنه رجل طيب وحليم، ولو كنت أعرف الإنجليزية جيدا لاستفدت منه كثيرا، ولكن إلمامي بها ضعيف، إلا أنني تشاءمت من شيء لاحظته على باب القنصلية وساءني كثيرا، والواقع إن التشاؤم صار طبعا في قومنا اليابانيين، وإنني أتمكن من تفسير الذي تشاءمت منه، إنه شيء فظيع جدا. قلت: وما هذا الذي ساءك كثيرا؟ لم يرد على سؤالي في الحال، لكنه بعد أن مشينا بعض الوقت قال: ألم تلاحظ الشيء الذي رأيته؟ قلت: وما هو؟ ألم تلاحظ الهلال المرسوم على اللوحة المعلقة على الباب الرئيسي؟ لاحظت ذلك، إنه خطأ الخطاط، لقد جعل الهلال في وضع مقلوب. مهما كان الخطأ بسبب الدهان، فأنا لو كان الأمر راجعا لي فإني لا أعلق تلك اللوحة أمام الناس، بل أدفع الأجرة مرة أخرى وأصنعها من جديد. على كل حال، هذه ملاحظة عابرة، ولم تكن هناك ضرورة لمزيد من الكلام، ولم تعد ذا بال، ولكن مما يدعو للغرابة أن وضع هذا الهلال لفت نظر عمر أفندي في أماكن عديدة أثناء الرحلة إلى الحجاز وفي إسطنبول، وكان يقول: عجبا لهؤلاء الأتراك، لقد رضوا بالفناء على أنفسهم دون أن يدروا، وكنت أسكت ولا أعلق على ما يقول. إلا أنه في الأخير بدأت هذه الظاهرة تلفت نظري أيضا، ففي أيام حروب البلقان كنت ألاحظ على لافتات الهلال الأحمر وعلى مظاريف الرسائل الخاصة به وعلى باب مركزه الرئيسي وكثير من الأوراق الرسمية صورة الهلال في شكله الآخذ بالتناقص. وهنا أقول: إذا نال التشاؤم من الإنسان مرة فلن يفلته، وصرت أتكلم من كل مكان متبرما من هذه الظاهرة. ما لإخواننا العثمانيين، هل أصيب بعمل بصيرة؟ ولكن ما العمل؟ إنها ضربات قاسمة سددها لنا أعداؤنا في الداخل من دون أن نشعر، لأنهم أهل صنعة ودهاء. أما نحن فلا عيون لنا ولا آذان، نسير على غير هدى، وكل الذي سنقوله في النهاية: دع هذا يا أخي، إنه من الأمور التي لا أهمية لها، وكأننا أناس لا نهمل عظائم الأمور. إنه حتى الأمور اليسيرة التي لا يلقي لها الإنسان بالا قد يكون لها أسوأ الأثر. عمر أفندي في المسجد لأول مرة. وبعد قضاء عدة أيام في بومبي، توضأ عمر أفندي ورغب أن يتوجه إلى المسجد، وتوجهنا إلى المسجد الميمني، وسجد رفيقنا ياما أوكا للرحمن، وصلى صلاة العصر مع الجماعة لأول مرة، وإنني لعلى يقين بأنه لم يسبق قبل ذلك لأي ياباني أن صلى صلاة الجماعة على هذا النحو. وبعد الصلاة كان الفرح والبشر باديان على وجهه، فشكرني عدة مرات وأبدأ إعجابه بلطافة المسجد ونظافته وكثرة عدد المصلين، ورغب أن يمكث في المسجد حتى المساء، وكنت من الضيوف الدائمين في هذا المسجد، فتنحينا جانبا وبدأت أحدثه عن مزايا صلاة الجماعة، وكنا نلحظ الدراويش بعضهم منشغل بالتلاوة وبعضهم بالصلاة وآخرون نائمون، وقد لفت ذلك انتباه عمر أفندي وردد قائلا: المساجد محل نوم للفقراء كما هي مكان للمتعبدين، إلا أني لا أرى أحدا من علية القوم، فما السبب في عدم مجيئهم إلى المسجد؟ وهل يتميزون في أزيائهم؟ وبينما كنا نتحدث أقبل علينا أحد درويش المسجد وسلم علينا وقال بلغة فارسية: أرى أن ملامحكما غريبة، لابد أن تكونا من بلاد بعيدة، ولعلكما من أمم الشرق الأقصى، ولكني استغربت من اللغة التي تتكلمان بها، وعلى ما أظن من اللغات الغربية، فمن أين أنتما؟ قلت: وكيف عرفت بأننا نتكلم لغة غربية؟ وهل تعرف إحدى هذه اللغات؟ لا، أنا لا أعرف سوى الأردية والفارسية، ولكنني أمعنت الفكرة في حديثكما، فوجدت أن اللهجة والصوت لا يتناسبان مع ملامحكما، فانشغل ذهني بطريقة الحديث، إنني أرى ملامحكما لطيفة ومتزنة، أما الكلام فاستغربته. أرجو عفوكما، لقد تشجعت بالسؤال بسبب الأخوة الإسلامية التي بيننا، وأنا من جانبي استغربت ملاحظات هذا الرجل الغريب، وترجمت ما قاله رفيق عمر، فتعجب أيضا وأخرج دفتره من جيبه وسأل عن اسمه: شاه جيهان ولي صاحب. وما موطنك الأصلي؟ من ناحية وزير آباد بولاية كشمير. متى وصلت إلى بومبي؟ وما جهة قدومك؟ وصلت إلى بومبي قبل أسبوعين، وإنني عازم على الحج، ولكنني لم أجد سفينة تنقلني. نظر عمر أفندي إلي وقال: إنه يريد الذهاب إلى الحجاز، وقد يكون من أعيان البلد، فاسأله إن كان قد زار بلادا أخرى. سألته فأجاب بأنه خرج من ولاية كشمير لأول مرة، وفي هذه الأثناء رفع الأذان المحمدي وانقطع الحديث ولم نلقه بعد ذلك. حكام الهند: تقع الهند بكاملها تحت الحماية البريطانية، ومع ذلك فإن فيها حوالي 110 مناطق تكاد تكون مستقلة إداريا، والقليل من هذه المناطق إسلامية، والباقي من الهندوس والمجوس، وهذا جدول بالمناطق الإسلامية. يتكون الجدول من عدة خانات وهي كالتالي: مقر الحكومة، اسم الحاكم، قومه، المساحة بالميل المربع، عدد السكان بالآلاف، وملاحظات: حيدر أباد، نواب مير محبوب، التركمان، 980 ألف ميل مربع، 12,526,000. أشهر الحكام وأغناهم: كان له 50,000 من الجيش النظامي من عربي حضرموت، إلا أن حكومة إنجلترا اغتصبته. بالاسور، نواب منور خان، أفغانستان وبآني، 180 ميل مربع، 55,000 نسمة. باوني، نواب منور حسين، التركمان، 127 ميل مربع، 182,000 نسمة. بهاولبور، صادق محمد خان، دادو بوترا، 15,000 ميل مربع، 182,000 نسمة. بهوبال، نواب شاه جيهان بيكم، أفغان وشيراز، 8,200 ميل مربع، 1,342,000 نسمة، وهي امرأة متدينة وشهيرة زارت إسطنبول مع ولديها عام 1327. بالمبور، ديوان شير محمد خان، أفغان، 2,384 ميل مربع، 296,000 نسمة، وتسمى أيضا بامبي إحاطة. لونك، نواب محمد إبراهيم، أفغان، نيردال، 2,509 ميل مربع، 462,000 نسمة، وتسمى أيضا راجبوتانا علي خان. جاورة، نواب محمد إسماعيل، باتان، 872 ميل مربع، 169,000 نسمة، وتسمى أيضا مالوة. جنجيرة، نواب أحمد خان، حبشي، 324 ميل مربع، 16,000 نسمة، وتعرف أيضا بكوكن. جوناكدا، نواب بهادر خان، بهانبال، 2,800 ميل مربع، 526,000 نسمة. خيربور، مير علي مراد خان، بلوش، 6,109 ميل مربع، 192,000 نسمة. راتهنبور، نواب بسم الله خان، أفغاني بابي، 833 ميل مربع، 13,000 نسمة، وتعرف بحكومة كوجرات. رامبور، نواب محمد مشتاق علي خان، روهيلا، 945 ميل مربع، 154,000 نسمة، وتعرف بروهيل كهند. سجين، نواب عبد القادر محمد ياقوت خان، حبشي، 300 ميل مربع، 123,000 نسمة، وهي إمارة صغيرة جدا. كمبي، نواب جعفر علي خان، بهان، 350 ميل مربع، 154,000 نسمة، قالوا بأن عدد سكانها أكثر من ذلك. كورداني، نواب محمد منور علي خان، أفغان، أوركزي. بالركوتلة، نواب محمد إبراهيم علي خان، 167 ميل مربع، 33,000 نسمة، تلا تقرأ مثل الطاء. كلات، مير خداد خان، بردي، علاقتها بالهند بسبب وقوعها تحت الحماية البريطانية، وهي في الأصل بلوجستان. هذه هي المناطق التي يحكمها مسلمون، ويوجد بين رعاياهم كثير من المجوس والبوذيين، كما أن الحكام المجوس والهندوس يتبعهم كثير من المسلمين. وقد تكون الأرقام التي ذكرتها تخمينية، فإن الدراسات العميقة التي قمت بها تجعلها أقرب إلى الصواب. والمسلمون من هؤلاء الحكام يدعون نواب، كما إن المجوسي منهم يدعى راجا، والكبار منهم يسمون مهاراجا. ومن بين الراجات حكام أقوياء يتصفون بالعقل وحسن التدبير والإدارة، ومحافظون على استقلالهم، يراعون مصالح ولاياتهم، ويتبعهم أكثر من 14 مليونا من البشر. كما أن فيهم راجات أو نواب شكليون ليست لهم أي أهمية، كأنهم شيوخ القرى، عبيد وخدم للإنجليز. فراجة باني طانا من قوم كوهل، وراجة داموتي سانكا من قوم جوهن، وغيرهما كثير لا يتعدى حكمهم عددا من القرى، ومع ذلك فهم في عداد الراجات والحكام. الأديان في الهند، تعتبر الهند من أكثر بلاد الدنيا من حيث تعدد الأديان والمذاهب، ولا نبالغ كثيرا إذا قلنا بأن الهند هي بؤرة كل الأديان والمذاهب على وجه الأرض، وبمعنى آخر إن الهند بؤرة العلل الروحية المذاهب، كما هي بؤرة العلل المادية المهلكة الكوليرا. وتقسم الأقوام الهندية من حيث الأديان والمذاهب إلى ما يلي: الهندوس البراهما 152,936,438، المسلمون 88,842,685، البوذيون 22,421,793، السيك 1,248,436، البارسي 268,288، الساميري 12,000، المسيحيون 222,000، أتباع أديان أخرى 994,824. المذاهب الإسلامية: إن عدد المذاهب التي تعلن عن نفسها أنها على دين الإسلام ليس بالقليل، وقد جمعت معلومات مفصلة عن هذه المذاهب، مبادئها وأسباب تشعبها، وكان هدفي إضافتها إلى هذا الكتاب وجعلها في فصل خاص، لكنه تقرر فيما بعد وبناء على طلب من إخواني نشرها في رسالة خاصة.